يا ثم نجي رسلنا والذين آمنوا قل لي يا أيها الناس يا مولاه يا ايه 喜欢点味道的，说到说到。 What are you? Oh. كده يا سيدي يا حاج حاج بسم الله الرحمن الرحيم. ما يا قال Oh! Thank you.